بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الديات. وكنا قد وقفنا عند قول باب في من ساق رجلا سما أو أطعمه فمات أي قاد منه، ثم ذكر العديد من تلك المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة اليهودية التي أتت بهذه الشاة المسمومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطعم منها، وطعم منها أيضا بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم حتى مات بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه. فذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك، فقال ما كان الله ليصلي على ذلك أو قال عليه، قال فقالوا ألا نقتلها، قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن شهاب رحمه الله أنه قال كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاء؟ قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه في يدي الزراع، قالت نعم، قال فما أردت إلى ذلك؟ قالت قلت إن كان نبيا فلم يضرهم وإن لم يكن نبيا استرحنا منه، فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، قال هو مولى لبني بياضة من الأنصار. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر بشاة مصلية نحو قال حديث جابر، قال فمات بشر بن البراء ابن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعتي، فذكرت نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجاب، قال فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجاب. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، قال فآدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة، فمات بشر بن مراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعته، قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنع، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، ثم قال في وجع الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعت أبهاري. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن أم مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضي الذي مات فيه: ما يتهم بك يا رسول الله؟ فإني لا أتهم بابني شيئا إلا الشاة المسمومة، فإني لا أتهم ابني شيئا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك. فهذا أوان قطع أبهري، قال فهذا أوان قطع أبهري. قال أيضا في رواية أخرى عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك رضي الله عنه عن أبيه عن أم مبشر قالت: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد ابن خالد حديث جابر قال: فمات بشر بن راء ابن معرور، قال فمات بشر ابن البراء ابن معرور فأرسل إلى اليهودية فقال: ما حملك على الذي صنعته؟ فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر الحجاب. هذه مجموعة الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. وقال: في من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه؟ فذكر الرواية الأولى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه المرأة اليهودية أتت بهذه الشاة المسمومة وقدمت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها، وأن ذلك الذراع الذي أكل منه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة وضعت فيه السم، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها ما حملها على ذلك الصنيع، قالت: أردت لأقتلك. فعلى ذلك لم يقتلها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الله عز وجل كما قال: والله يعصمك من الناس، ما كان الله تعالى ليسلط أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فقال له القوم: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أثر ذلك السم كان موجودا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، حتى وفاته. وكذلك أيضا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها أولا، ولكن نقول ذكر أبو داود رحمه الله روايات أخرى أنه أمر بقتلها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتلها لنفسه، ولكن لما مات بشر ابن البراء ابن معرور متأثرا بذلك السم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. وبالتالي لو قدم إنسان إلى آخر طعاما وقد وضع فيه ذلك السم فتناول الطعام فمات، فعند ذلك كان فيها القصاص، كان فيها القصاص بناء على ما ذكر أبو داود رحمه الله من تلك الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المرأة لما مات بشر ابن البراء ابن معرور الأنصاري رضي الله عنه. لكن ابتداء لما قال له القوم: ألا نقتلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وما كان ينتقل لنفسه إلا لما مات بشر ابن البراء فدفع هذه المرأة إلى أولياء، دفع هذه المرأة إلى أولياء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. يبقى ده قصاص، يبقى قصاص نقول أنه أمر بقتلها لموت ذلك الصحابي، لموت هذا الصحابي. يبقى ولذلك يبقى هذه المسألة: إن صنع رجل لآخر طعاما وضع فيه السم أو شرابا وضع فيه السم ثم قرب ذلك الطعام أو الشراب إلى هذا الرجل وتناول منه فمات، يبقى فيها القول، فيها القصاص بناء على تلك الرواية. وبالتالي نقول أن الجمع بين الرواية لم يأمر بقتلها ثم أمر بقتلها، يبقى لم يأمر بقتلها ابتداء قلنا لانتقاما لنفسه، ولكن لما مات بشر بن البراء بن معرور متأثرا بما طعم من هذه الشاة المسمومة متأثرا بذلك السم فأمر عند ذلك بقتلها قصاصا، أمر بقتلها قصاصا. ثم ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب من قتل عبده، قال: باب من قتل عبده أو مثل به، أيقاد منه؟ قال باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه. ثم ذكر رواية عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خص عبده خصيناه، قال من خص عبده خصيناه. أيضا في رواية أخرى ذكر قال زاد ثم أن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد، قال لا يقتل حر بعبد. الرواية الأولى والثانية قال عنها المحقق أنها ضعيفة، أنها روايات ضعيفة. والرواية الثانية أن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد، وكذلك لا يقاد الحر بالعبد. في رواية قال لا يقاد الحر بالعبد. ثم ذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال جاء رجل مستسرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جارية له يا رسول الله، فقال ويحك مالك؟ قال شر، قال أبصر لسيدي جارية له، فغار فجب مذاكيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. فقال يا رسول الله على من نصرتي؟ قال على كل مسلم أو قال على كل مؤمن. قال يا رسول الله على من نصرتي؟ قال على كل مسلم أو قال على كل مؤمن. وبالتالي ذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب من قتل عبده أو مثل به أي يقاد به، يا ترى يؤخذ به أم لا. وذكر رواية من قتل عبده قتلناه وجدع عبده جدعناه، لكنها روايات ضعيفة، فليس بين الحر والعبد قصاص لا في النفس ولا في دون النفس. يبقى ليس بين الحر والعبد قصاص لا في النفس ولا في دون النفس. وبالتالي يبقى قول يبقى ان قتل الرجل عبده أو عبد غيره يبقى لا يقتل السيد في قتل لعبده أو لا يقتل هذا الحر في قتل للعبد، ولكن نقول أن العبد بيقوم قيمة العبد ثم تدفع هذه القيمة إلى مالكه، تدفع القيمة إلى مالكه. وبالتالي ذكر من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه، قلنا أن المحقق قال أنها ضعيفة. وقال العلماء ليس بين الحر العبد قصاص في النفس ولا في دون النفس ولا في دون، ولكن هيبقى عبارة عن تقويم يقوم قيمة العبد ويدفع نقول قيمة ذلك التلف. قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا زجر ليرتدع فلا يقدم على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شرب فجلدوه فإن عاد فجلدوه، ثم قال في الرابعه والخامسه فإن عاد فاقتلوه، ثم لم يقتلوا حين جاء به وقد شرب رابعا أو خامسا. فهلب الكلام ده محل الزجر والردع حتى يرتدع القوم فلا يعني يفعلوا هذه الأفعال. وذهب بعضهم إلى أن الحديث منسوخ بقول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد وإلى قوله والجروح قصاص. وذهب الشافعي ومالك أنه لا يقتل الحر بالعبد وإن كان عبد لغيره، إن كان هذا العبد عبد لغيره يبقى لو قتل السيد عبده لا يقتل فيه، طب إن قتل عبد غيره أيضا لا يقتل فيه. فنقول لأن مسألة الكفاءة والمماثلة غير موجودة، إن دايما كده في القصاص فيها المماثلة، يبقى نقول عضو بعضو وإنسان بإنسان، ولكن أن يكون فيها الممثلة والكفاءة. فالحر نقول العبد ليس بكفء للحر، فإن قتل الحر العبد لا يقتل فيه، لا يقتل فيه. قلنا لا يقتل إبدا في مسألة القصاص لكن فيها التعذير، وكذلك أيضا نقول تدفع هذه القيمة لو اعتدى ذلك السيد على عبد غيره فقتله ثم تدفع هذه القيمة إلى السيد، وكذلك أيضا يكون فيها تعذير، لكن المقصد هي ليس فيها قصاص لا يؤخذ ذلك الحر بالعبد، فإن قتل العبد لا يقتل فيه، كما بينا أن الوالد لا يقتل بولده، الوالد لا يقتل بولده، فإن سلط ذلك الوالد على ولده فقتله يبقى لا يقتل فيه، قلنا لأن الوالد هو الأصل والولد هو الفرع والأصل لا يؤخذ بذلك الفرع. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا ذكر ليرتدعوا حتى نقول لا يقدم على ذلك الفعل. وذهب الشافعي ومالك أنه لا يقتل الحر بالعبد وإن كان عبد لغيره. قال أيضا ومن جدع عبده جدعناه، يبقى مثل به، يبقى قطع أي عضو من أعضائه كما أنه قطع أنفه أو أذنه، فعلى ذلك ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلم. ولكن ومن جدع عبده جدعناه، نقول عند ذلك لا يقطع ذلك العضو المقابل من الحر، يبقى نقول لا يقتل العضو المقابل من الحر. يبقى لو اعتدى هذا الحر على العبد وقطع أنف ذلك العبد، يبقى لا تقطع أنف ذلك الحر، عدم وجود الممثلة وفي ذلك. لكن نقول لو الحر ده سلط على الإنسان وقطع أنفه، يبقى فيها قصاص، يبقى هذا عضو بعضو، قلنا عضو وعضو، يبقى تقطع أنف ذلك المعتدي، تقطع أنف ذلك المعتدي. نقول اعتدى وقطع هذا ذلك رجل، يبقى تقطع ذلك المعتدي، يبقى نقول الجروح قصاص كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك إن اعتدى عضو من أعضاء، يبقى بيقطع العضو المماثل طالما كان ذلك الاعتداء عن عبد. ولكن لو كان على عبد يبقى لا يقطع ذلك العضو المقابل من الحر. على ذلك قال لأن الحر ليس بكف أو العبد ليس بكف للحر، وأصلا فيها الكفاءة والمساواة. قال في شرح السنة ذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق الحديث محمول على الزجر والردع أو هو منسوب. الحديث محمول على الزجر والردع أو هو منسوب. فيبقى ده الكلام أن الحر لا يقتل بالعبد، وكذلك لو اعتدى على أي عضو من أعضاء العبد يبقى لا يقطع العضو المقابل من ذلك الحر، لا يقطع العضو المقابل من ذلك الحر. وإن المسألة خرجت على سبيل الزجر والردع حتى يرتجعوا، وكذلك أيضا لا تسول لهم أنفسهم أن يفعلوا ذلك بالعبيد. قال أيضا الحسن رحمه الله لا يقتل حر بعبد ولا يقاد الحر بالعبد، بدي هي المسألة، لا يقاد الحر بالعبد ولا يقتل الحر بالعبد، يبقى لا يقتص من الحر إذا قتل الحر العبد، يبقى مفيهاش هنا القصص. لكن قلنا العبد ده هيقاوم قيمة العبد ثم تدفع هذه القيمة إلى كان عبدا لغيره. ثم ذكر أيضا رواية عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال جاء مستسر إلى النبي صلى الله عليه فقال جريت له أو لي يا رسول الله، فقال ويحك مالك، قال شر أبصر لسيدي جارية له فغار فجب مذاكيره. قال في رواية جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك، قال سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري. لما رأى سيده رأى ذلك العبد يقبل جارية لذلك السيد، عند ذلك دفعته الغيرة أن جب مذاكير ذلك العبد، قطع مذاكير ذلك العبد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي برجل فطلق فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. يبقى قال هذا للعبد المقطوع مذاكيره، قال اذهب فأنت حر. فقال رسول الله على من نصرتي؟ قال على كل مسلم، قال على كل مسلم، يبقى كل إنسان يقوم بنصرة ذلك العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق ذلك العبد مقابل ما فعل السيد بهذا العبد لما جب مذاكيره، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم على سيدي. فقال رسول الله على من نصرتي؟ قال على كل مسلم. يوجب على كل إنسان مسلم أن يقوم بالدفع عن ذلك العبد، فإن أراد السيد أن يستحوذ على ذلك العبد مرة ثانية نقول أنه قد أعتق على سيده وأصبح الآن حرا، فوجب على كل مسلم أن يقوم بنصرة ذلك العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو أراد مولان هو أن يدخله في الرق مرة ثانية نقول لا، هو أصبح حرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر. وبالتالي الصحيح أن من يفعل ذلك الفعل الشنيع بعبده يعتق عليه العبد ويصير حرا. يبقى الحكم فيها لو نقول مثل ذلك السيد بعبده فجب مذاكيره أو قطع عضو من أعضائه يبقى يعتق على العبد، هيعتق على السيد، يعتق هذا العبد على سيده بمجرد أنه مثل بأطراف ذلك العبد، يبقى هذا العبد هيعتق على سيده، يبقى مش هنحتاج أن السيد أساسا نقول هيقوم بعتقه وغير ذلك، هو يعتق عليه مباشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد السيد أن يستحوذ على ذلك العبد مرة ثانية ويدخله في الرق، عند ذلك نقول وجب على كل مسلم أن يدفع عن ذلك العبد لأنه أصبح حرا. ثم ذكر باب آخر وباب القسامة، قال باب القسامة ذكر رواية عن سهل بن أبي حزمة ورافع بن خديج أن حميصة ابن مسعود وعبد الله ابن سهل انطلق قبل خيبر فتفرق في النخل فقتل عبد الله ابن سهل فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمي حويصة ومحيصة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى الكبر أو قال ليبدأ الأكبر، فتكلم في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فليدفع برمته، قالوا أمر لم نشهد كيف نحن، قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، قالوا يا رسول الله قوم كفار، قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، قال سهل دخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجليها. كذلك أيضا قال في أبو داود رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد قال فيه أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم، وقال تبرئكم يهود 50 يمينا يحلفون ولم يذكر الاستحقاق. قال أيضا في رواية أخرى عن أبي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل عن سهل ابن أبي حزمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومي أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جاد أصابه فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو أخوه حويصة هو أكبر منه وعبد الرحمن ابن سهل، فذهب محيصة ليتكلم هو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فكتبوا إن والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة عبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، قالوا لا، قال فتحلف لكم يهود، قالوا ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، قال سهل قد ركضتني منها ناقة حمراء، قد ركضتني منها ناقة حمراء. أيضا ذكر في رواية عن عمرو شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر ابن مالك بمحرة الرغاء على شط لية البحر، قال القاتل والمقتول منهم، ولكن قال المحقق أنها ضعيفة رواية، قال هذا سند ضعيف ومعضل. فبيذكر هنا باب القسامة، باب القسامة، والقسامة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يحلف أولياء المقتول أن فلانا قتل أو أن هذه الطائفة أو الجماعة قتل ذلك القتيل، أو أن يكون بيحلف نقول المدعى عليهم، يبقى بيحلف يبقى 50 يمينا أنهم ما قتلوا، أو لو كان الحلف على أولياء المقتول يحلفون أن فلانا هو الذي قتل أو قتلته هذه الجماعة، وبالتالي ده القسامة. قلنا على الرغم ان هم لم يروا الفعل، لم يروا الفعل، لكن طبعا الحلف لما يكون فيه لوث، يعني نقول فيه قرينة حال، قرينة حال قرينة حال قلنا وبالتالي بيكون الحلف على أساسها. العلماء اختلفوا المسألة يا ترى مين اللي بيحلف، هل أولياء المقتول هم الذين يحلفون ولا المدعى عليهم ولا المدعى عليهم؟ فجانب من العلماء قالوا أن الحلف بيكون على أولياء المقتول، على أولياء المقتول. يقول الإمام النووي رحمه الله قال القاضي عياض رحمه الله حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من أحكام الدين، وبه أخذ العلماء كفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم واختلفوا في كيفية الأخذ به. يبقى ده حكم ثابت، القسامة ده حكم ثابت، لكن يمكن اختلف العلماء في الكيفية. يا ترى أولا اختلفوا هل يا ترى بيستحق من خلاله أن هذا القاتل الذي حلف أو حلف أولياء المقتول أنه قتل، هل يا ترى في المسألة دهيت أو في الحالة دهيت يقتل عمدا ولا يكون فيها الدية؟ يبقى أول اختلاف هو لو قلنا أن أولياء المقتول حلفوا أن فلانا هو الذي قتل 50 يمينا، قلنا فلان هو الذي قتل، هل بكده يبقى عين ذلك القاتل ويستحق عند ذلك القصاص، ولا القسامة دي بيثبت بها حكم الدية فقط، بيثبت بها حكم الدية فقط؟ فاختلف العلماء في كده، فالبعض قال حيثبت بها القصاص والغالب قالوا يثبت بها الدية. المسألة الأخرى اختلفوا من اللي هيحلف في القسامة، هل يا ترى أولياء المقتول ولا أساسا المدعى عليهم؟ طبعا القاعدة بتقول أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن هذه نقول مسألة خاصة تخص بها هذه الرواية. يبقى القسامة غالب الأمر أنه بيحلف أولياء المقتول، أولياء المقتول. فجانب العلماء قالوا بيحلف الورثة ويجب لهم الحق عندما أقسموا هذه الأيمانات أن فلان هو الذي قتل أو أن هذه جماعة التي قتلته. وبالتالي ذكر هذه الرواية، رواية بيذكرها سهل ابن أبي حثمة ورفع ابن خديج أن محيصة ابن مسعود وعبد الله ابن سهل انطلق قبل خيبر فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سهل، وجدوه مقتول يبقى في فاعل اساسا، فاتهموا اليهود قلنا لانه يعني داخل ارضهم، يبقى نقول زي مثلا هذه قبيله وانسان دخل في القبيله ده وقتل، يبقى حد من القبيله دي قتلوه، يبقى قتلوا. احنا لم نعين القاتل، لم نعين القاتل، ممكن اساسا بيبقى اللوث ازاي راينا انسان كده كان بيهدد فلان قال والله لأقتلن فلان، وبالتالي وجد فلان مقتول، يعني وجد فلان مقتول، واحنا كنا بنرى ان فلان الذي توعد هذا المقتول بالقتل يعني كان يلاحقه، او مثلا راينا هذا الرجل يقف على هذا المقتول ومعه السكين بيقطر منها الدم، يبقى دي كلها لوث، لكن لا نستطيع أن نقول أن فلانا يقينا هو الذي قتله، ممكن يكون رأى السكين ونزعها، يبقى ممكن الاحتمال ده موجود، احتمال موجود، ولا دائما الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود دائما تدرأ بالشبهات، فبيبقى فيه قرينة قوية بيستدل من خلالها أن غالب الأمر أنه قتلته الجماعة دي أو قتلوا فلان، لكن احنا لسنا على يقين. فبتكون القسامة 50 من أولياء المقتول يحلفون أن فلانا هو الذي قتله، إن حلفوا يستحق بذلك يبقى الدية، ذلك رجل يستحقناه بهذا القسم، بهذا القسم. أو الأمر الآخر قال البعض أن الحلف ده يكون على المدعى عليه، يقسمون ب50 يمينا أنهم ما قتلوا، أنهم ما قتلوا. قلنا لأن من الممكن يقتل هذا الإنسان خارج الموضع ده ثم يجر ويوضع في ذلك الموضع، كل دي احتمالات موجودة، فالحدود دايما تدرأ بالشبهات، لذلك غالب أمر القسامة بيستحق بها الدية، يستحق بها الدية. قلنا لأن ده قسم بغلبة الظن، يعني لم يرى ولم يكن هناك اعتراف وما فيش هناك لا في إقرار ولا في أساسا بينة، قلنا بالبينة يتم الحكم على أساسها، لكن ده نقول بغلبة الظن قراء كده قوية يستدل خلالها أن فلان هو القاتل، لكن قتل نقول نحن يقينا نحكم أن فلانا هو الذي قتل، لا نقوى على ذلك لأنه ما فيش اعتراف فيش بينة، لكن قراء قوية جدا يستشهد خلالها أن فلان هو الذي قتل، فنقول عند ذلك كانت القسامة. يبقى قسامة كما بين هنا. فجاء أخوه قال فتاه اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمي حويصة ومحيصة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن فأمر أخيه وهو أصغرهم وهو الصغير مع أنه أخوه، فلكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يبدأ الكبير في الكلام، وده أدب من الأداب، هذا أدب من الأداب في تقديم الأسن، في تقديم الكبير في الكلام، نقول على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبدأ الأكبر، فتكلم في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فليدفع برمته. قال لو أقسموا على رجل مين يعينه كده، يبقى قضية الحال تقول إيه إن فلان، لأن كان بيتوعده وكان بيتهدده. ونقول على ذلك كان يلاحقه، رأيناه وهو يلاحقه مثلا في الطرق ثم وجدناه مقتولا، يبقى ده نقول غلب الظن، لكن ليس بيقين لأن احنا لم نرى الفعل، لم نرى الفعل. فقال يقسم خمسون منكم على رجل منه فليدفع برمته، لو أقسموا يبقى عند ذلك يستحقون هذا الأمر. قال أمر لن نشهده فكيف نحلف، يعني قالوا أمر إحنا لم نراه فكيف نحلف، لكن كما نقول إن هو القاتل مش هيخرج عن المجموعة دهية، مش هيخرج عن الطائفة دهية، نقول ده بقرائن الحال. فقال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، فقال رسول الله قوم كفار، فقال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قبله قال سأل دخلت مربنا لهم يوما فرقدتني ناقة من تلك الإبل رقدة برجلها، يبقى وداه النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الدية ثم دفع هذه الدية إلى أهل القتيل، إلى أهل القتيل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع هذه الدية من قبله إلى أهل القتيل دفع قطعا للنزاع وإصلاحا لذات البين، وكذلك أيضا أراد جبر قلوب هؤلاء وقطع المنازعة بدفع ديته من عندي. فنقول بالدية لما تدفع إليهم هذه الدية يبقى عند ذلك نقول حيقطع النزاع ويصلح لذات البين، وكذلك أيضا فيها جبر لقلوب هؤلاء حتى لا تذهب هذه الدماء هدرا، حتى لا تذهب هذه الدماء هدرا. قال دخلت مربدا لهم يوم فرقدتني ناقة من تلك الإبل رقدة برجليها. كذلك أيضا ذكر في الرواية قال أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم، فعند ذلك قالوا كيف نحلف على شيء لم نشهده، لكن غلبت الأمر وقتل هنا، دخل في نقول دخل في هذه المنطقة وقتل، يبقى حد من المجموعة دي قتله، يعني مش هيقتل وحده كده، حد من المجموعة قتل، لأن احنا رأينا فلان دخل هذا البيت وبالتالي رأيناه بعد ذلك قتيلا، يبقى نقول ما كان في البيت يبقى نقول واحد منهم والذي قتله، يا ترى مين اللي قتله، مفيش اعتراف مفيش بينة، يبقى عند ذلك نقول حيبقى فيها قسامة ويستحقون بذلك الدية عن دماء أو عن قتل ذلك الرجل منهم. كذلك أيضا ذكر رواية أخرى قال أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابان فوته محيصة، فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو إيه أو عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلنا، فأقبل حتى قدم على قوم فذكرهم ذلك، ثم أقبل هو أخوه حويصة هو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل. فنقول اللي كان مع عبد الله بن سهل كان محيصة، ولكن نقول أنه أتى محيصة وعبد الرحمن ابن سهل هو أخو القتيل، وكذلك أتى أيضا حويصة أخو محيصة وهو أكبر منه، فعلى ذلك أتى فذهب محيصة اللي كان مع عبد الله ابن سهل أتى لكي يتكلم والذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يبدأ الكبير الأول في الكلام، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، يبقى تكلم حويصة وبالتالي تكلم بما نقل إليه من كلام، قال أنه حدث كذا وكذا، ثم تكلم محيصة اللي هو كان مع عبد الله بن سهل، فلذلك نقول هذه من السنة، قال كبر كبر يريد كبير السن، ودي أدب من الأداب، احترام أيضا السن واحترام الأسن، احترام السن واحترام الأسن كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تحلفون استحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. قلنا قطعا للنزاع، قطعا للنزاع وجبرا لقلوبهم، وحتى لا تذهب هذه الدماء هدرا، حتى لا تذهب هذه الدماء هدرا. وإلا الأصل كده يعني أنهم يقسمون على ذلك. نقول يبقى الأمر إما القسم يكون لأولياء المقتول، ويبقى دي نقول لو كان الأمر هكذا يبقى ده فيها تخصيص للرواية أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. المدعى عليه هو نقول هو اللي ادعى أن قتلته، وده المدعى عليه عليهم. لكن هذه المسألة غالب أمر أن القسم بيكون على أولياء المقتول. إن أقسموا 150 يمينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستحقون بذلك دية ذلك المقتول. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. وفاوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة ناقة حتى ادخل عليهم الدار. قال سأل قد رقلتني منها ناقة حمراء. يبقى تسلموا هذه الدية، ودية الرجل الحر المسلم 100 من الإبل، دية الرجل الحر المسلم 100 من الإبل. يبقى نقول هذه الدية، دية الرجل المسلم الحر 100 من الإبل، سواء كان شريفا أو كان وضيعا. لا فيش نقول الله ده الشريف هيكون يعني تزداد عن هذه المئة، نقول لا، الشريف كالوضيع، الشريف كالوضيع. وبالتالي المسلم الحر ديته 100 من الإبل كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة المسلمة على النصف من ذلك، المرأة المسلمة الحرة على النصف من ذلك، والرجل الكافر الحر على النصف من دية المسلم، والمرأة الكافرة الحرة على النصف من دية الكافر الحر. يبقى دية المرأة الكافرة الحرة يبقى 25، الرجل الكافر الحر يبقى 50. نقول دية أساسا المسلم الحر 100، دية المرأة المسلمة الحرة يبقى 50. أما في مسألة العبد فده بيقوم العبد، يبقى دية العبد بالتقويم، شوف قيمة هذا العبد، قيمة هذا العبد، وبالتالي تدفع هذه القيمة إلى سيده. أو لو كان الاعتداء على نقول عضو من أعضائه وبيقوم أيضا وبيدفع ذلك إلى سيده. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في طرق القود بالقسامة. قال باب في طرق القود بالقسامة. ذكر رواية عن بشير بن يسار، زعم رجل أنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا، فقال الذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا، فقالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال لهم تأتوني بالبينة على من قتل هذا؟ قالوا ما لنا بينة. قال فيحلفون لكم. قال لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه 100 من إبل الصدقة. قال فوداه 100 من إبل الصدقة. كذلك ذكر في رواية عن رافع بن خديج أنه قال أصبح رجل الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال لهم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم. قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود وقد يكترئون على أعظم من هذا. قال فاختاروا منهم 50 فاستحلفوهم فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر رواية أخرى عن عبد الرحمن بن بجيد أنه قال إن سهلا والله أوهم الحديث، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوم. قال فكتبوا يحلفون بالله 50 يمينا ما قتلنا وما علمنا قاتلا. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي 100 ناقة. ولكن قال المحقق أنها رواية منكرة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهود وبدأ بهم يحلف منكم 50 رجلا فأبوا، فقال الأنصار استحقوا، فقالوا نحلف على الغيب يا رسول الله، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. ولكن قال المحقق في ذلك أنها رواية شذة، فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في ترك القوت بالقسامة. وبالتالي بالأصل القسامة يستحق بها أولياء المقتول الدية، يستحق بها أولياء المقتول الدية. قلنا لأننا لسنا على يقين أنه يعني أن فلانا هو الذي قتل، أن فلانا هو الذي قتل، لكن ده حيبقى بغلبة ظن. قلنا وفي قرائن وحلفوا من خلالها، لكن لا نستطيع أن نقول أن هذا هو القاتل، لأنه ليس هناك اعتراف وليس هناك بينة. كل ما في الأمر أنها نقول قرائن، وهذه المسألة لا يحكم فيها يعني إن حكم بها بهذه الصورة قلنا يبقى ده حكم شرعي، أصل من الأصول، قاعدة من قواعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد ذلك، فيكون بها الدية، يكون بها الدية. وإلا معلوم في مسألة اللعان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مرة لو أتى عليه بوصف كذا وكذا فقد صدق الرجل وكذبت المرة، فأتت على الوصف المكروه. يبقى لما ذكر كده أن المرأة يبقى لو أتت على وصف كذا وكذا، أتت بجنين على وصف كذا وكذا، فقد صدق الرجل في اتهام المرأة بالزنا بفلان، ونقول على ذلك وكانت المرأة كاذبة، فأتت بالجنين بالولد بالوصف المكروه. يبقى على ذلك لكنه نقول المسألة يبقى في اللعان هي درأت عن نفسها العذاب بهذه الشهادة. طب نقول دي قرينة قوية جدا، وقال إن هي أساسا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو المرأة أتت على وصف كذا وكذا بالوقت الجنين كان في وصف كذا وكذا، يبقى الرجل الصادق هي كذبة، وهي كذبة أحدهما كاذب، يبقى أحدهما كاذب، إما الرجل كاذب في التهمة التهم هو، إما المرأة لما يعني دفعت عن نفسها ذلك الأمر وشهد بهذه الشهادات هي الكذبة، أحدهما كاذب. وبالتالي قال لو أتى عليه وصف كده هي كذابة هو الصادق، فاستبان كذب المرأة ولكن لم يقم عليها الحد، لأن ضرت عن نفسها الحد بهذا القسم بناء على حكم الشرع. يبقى هنا كذلك أيضا لو كان في اعتراف نقيم به الحكم، لو كان في بينة يبقى حنقيم به القصاص، لكن ما فيش بينة وما فيش أساسا اعتراف، ولكن كان في لوث يبقى كان في كده قرائن يستدل بها أن فلان قاتل، لكن لا نستطيع أن نجزم، يبقى فيها الدية، يكون فيها قسامة ويكون من خلالها تكون الدية. ونقول أن الحدود دائما تدرأ بالشبهات، وأن حتى لا تذهب هذه الدماء هدرا فكان القسامة ويستحق بها أولياء المقتول الدية. لذلك قال أبو داود رحمه الله باب في طرق القوت بالقسامة، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.